أي أدخلني في الأمور يتسبب منها الهلاك والشقاء والبلاء، هذا الذي أوردني المواري. وهذا فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أنت. وثبت عن عبد الله بن مسعود في معجم الطبراني وشعب الإيمان للبيهقي بسند حسن أنه رقى على الصفا أيام الحج ثم نادى بأعلى صوته مخاطبا لسانه لتسمع الجموع الغفيرة في ذلك الموقف، فقال: يا لسان قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا تندم. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، فهذا شيء تقوله من نفسك، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ فقال: بل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم، أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم.